فادع الله سبحانه وتعالى واحرص على الدعاء في هذا الوقت. الوقت الثاني من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا أيضا ترجى فيه الإجابة. ولكن يشكل على هذا قوله وهو قائم يصلي، فإن العصر ما في الصلاة، لكن قد يقال يمكن الإنسان يتوضأ في هذا الوقت، يحتاج إلى الوضوء فيتوضأ ثم يصلي ركعتين للوضوء، أو يقال إن الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة. ولهذا نرى أن الأرجى ما دل عليه حديث أبي موسى، ثم ما دل عليه حديث أبي هريرة، وباقي الأقوال ليس عليها دليل بين. ومما يختص بالجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أعظم الخلق حقوقا علينا، حقوقه علينا أعظم من حقوق أنفسنا على أنفسنا. ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبة نفسك وابنك وأبيك وأمك وزوجك وكل الناس. ولا يمكن يتم إيمانك إلا بهذا، أن تقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة كل أحد. من حقه عليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه، وهو ليس بحاجة إلى صلاتك وسلامك، لكنك أنت بحاجة إلى أجر هذه الصلاة والسلام، لأنك إذا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليك بها عشر. فإذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليك عشر مرات، مع أنك في حاجة إلى ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة. ولكن ما معنى الصلاة على الرسول؟ كلنا يقول اللهم صل على محمد، لكن كثيرا منا لا يعرف معنى هذه الكلمة. ما معنى الصلاة صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو العالية الرياحي رحمه الله: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، يثني عليه يقول عبدي فلان في كذا وكذا، ويذكر من صفاته الحميدة. فأنت إذا صليت على النبي أثنى الله عليك عشر مرات، فعليك بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي كل وقت. كل وقت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم القيام بحقه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين.